وآخر ما تفقدون منه الصلاة. إذا فقد المرء الصلاة هل يبقى شيء؟ ما بقي معه من الإسلام شيء. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، انتهى. الليل ذهب طلع الفجر، هل بقي من الليل شيء؟ ذهب آخره. النهار ذهب آخره ورمت الشمس، هل بقي من النهار شيء؟ خصال الإسلام ذهب للصلاة، ترك المرء الصلاة، هل بقي معه من الإسلام شيء؟ فقد خصال الإسلام كلها والعياذ بالله. كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. فإذا لم يستتاب ويدعى لها فلا يصح لنا مثلا نقول فلان ابن فلان مثلا لا يصلي كافر، فما يجوز لنا، لأن كلمة كافر ليست من السهولة لمكان يطلقها على كل شخص. واحد واقع بالزنا، واقع بشرب الخمر، واقع بالسرقة، واقع بعقوق الوالدين، يقول عنه مثلا هذا كافر، لا. ما يصلي مثلا تقول عنه كافر، لا. حتى يستتاب، فإن تاب وأنا فهو المسلم له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، فإن استتيب ولم يتب ولم يقبل حكم حينئذ بكفره، لأن كلمة فلان كافر صعبة، ولا يجوز للمسلم أن يطلقها هكذا حتى يتحقق حقيقة أن فلان كافر. وإذا قال المسلم لأخيه يا كافر رجعت عليه هذه الصفة، لم يكن كافرا رجعت عليه. وتكفير المسلم بذنب من صفات ومن مذهب الخوارج الذين يكفرون بالذنوب المعاصي، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بعبادتهم وصلاتهم، يحقر المرء صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وذلك باستحلالهم دماء المسلمين ولتكفيرهم المسلم. الخوارج كفروا بعض الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ليس للصحابة بالجنة، ويأتي الشقي الخارج عن الإسلام فيقول فلان كافر، هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يشهد له بالجنة إلا وهو من أهل الجنة، ولا يدخل الجنة إلا مسلم، فالكافر لا يدخل الجنة. إذا قال الخارجي مثلا عن صحابي من الصحابة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة إنه كافر، فمعنى هذا أنه كذب الله ورسوله. فلا يجوز للمسلم أن يلقي كلمة كافر على شخص من الأشخاص بسماعه كلمة منه أو قول أو علمه أنه يفعل كذا أو يفعل كذا حتى يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بكفر. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تاب إلا ضربت عنقهما. رجل ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، أو صلى وجحد وجوبها، أو ترك الصلاة تهاونا وفسدا، هل بمجرد تركه نقتله؟ ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام بس، ويضيق عليه ويدعى للصلاة، فإن أقر بما أنكر قضي سبيله، وإن أصر على اعتقاده أن الصلاة ليست واجبة أو أصر على ترك الصلاة بعد ثلاثة أيام يقتل، سواء جحد وجوبها أو تركها تهاونا وكسلا. نعم. ويقتل ضربا بالسيف. والجمعة كغيرها، والجمعة كغيرها من الصلاة بل هي آكل. فمن ترك الجمعة تهاونا وكسلا أو جحدا لوجوبها وأصر على ذلك استتاب، فإن تاب وإلا فتوب. وكذا ترك ركن أو شرط. وكذا ترك ركن أو شرط. قال مثلا الوضوء ليس بواجب للصلاة، فصلى بدون وضوء وأصر على ذلك استتاب، فإن تاب وإلا فتوب. أو ترك ركن من أركان الصلاة الركوع، أنا لا أركع، أصلي لكن لا أركع، أو أصلي لكن لا أسجد، أو أصلي لكن لا أقرأ الفاتحة، وأصر على ذلك مستتاب، وإن تاب وإن لا تجد. وذلك أن الصلاة جزء لا يتجزأ، فمن ترك شيئا من شرائطها كأن يقول مثلا أنا أصلي لكن يصلي أريان، فصبر على ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا فتب. على أصلي لكن لا أتوضأ يستتاب، فإن تاب وإلا فتب، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. قال أنا أصلي لكن لا أستقبل القبلة الكعبة، وإنما أصلي لأي جهة يستتاب، فإن تاب وإلا فتب. قال أنا أصلي لكن لا أركع أو لا أسجد أو لا أقرأ الفاتحة، وترك ركنا من أركان الصلاة تعمدا، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن من ترك ركنا من أركان الصلاة فكأنه لم يصلي. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. رجل جاهل يقع في أمر من الأمور على سبيل الجهل عدم العلم والبصيرة، هذا ينصح ينصحه ويستر عليه. المؤمن يستر وينصح، والفاجر يفضح. رأيته يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، سرقة أو زنا أو شرب خمر، فليس من عادته ذلك ولا يجاهل بهذه الكبائر، لكن زل فاستر عليه وانصحه ولا ترفع أمره لأول الأمر. فمن رأيته وقع في كبيرة من كبائر الذنوب غير مصر ولا مستمر عليها فاستر عليها، فإذا كان مجاهرا بمعصيته وكبيرته مجاهل بترك الصلاة يصر عليه هذا، ويؤخذ أو أدب ويشاع عنه بأن فلان لا يصلي وأن دعي للصلاة بهذا وهكذا، حتى لعله أن يهتدي ويستحي ويندم على ما فرط منه من المعصية ويقول الله. وفرق بين مسلم مستحجر واقع في المعاصي غير مظالم، هذا يفضح يوضع أمره للولاية لتأخذ على يده وتصدعه ويجهل به الناس ويحذره الأخيار ألا يصاحبونه. وبين مسلم وقع في معصية غير متعبد لذلك، فهذا ينصحه يصبر عليه لا تفضحه بالملك، يصبر عليه، لأن من ستر مسلما ستره الله بالدنيا والاخره. ولا تقل لا يحل لي ان ارى فلانا على المعصيه واصبر عليه، فاصبر عليه اذا كان ليس من عادته، ولا تتركه ينصحه سرا بينك وبينه لعله ان يستفيد، فانصحه واصبر عليه لتكون مؤمنا. المؤمن ينصح ويصبر، والمنافق والعياذ بالله يفضح، يحب ان يقع على عوره لمسلم ويفضحه، أو جهل به، لا نعوذ بهذا. وأما تارك الصلاة استمر على تركها فهذا يشاء أمره ويعلم ويرفع أمره للولاية لأجل أن تأخذ على يده ويزوره بالصلاة وفي السكينة، فإن تاب فإلا قدر. ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته، قاله الشيخ تقي الدين. ولا ينبغي السلام عليه، لما رفع شخصا تارك للصلاة لا تسلم عليه، ولو قال لك لما لم تسلم عليه تقول لأنك لا تصلي، لأنك مجاهر بالمعصية، تارك لركن من أركان الإسلام، فلا تمش في وجهه واحد أن تعلم أنه لا يصلي، لا يجب لك ذلك، بل يجب أن تظهر له الكراهية والبغض، وكما ورد أو تقول الإيمان الحب في الله والبغض في الله، تحب هذا الشخص وإن لم يكن بينك وبينه معاملة لأنه وطيع لله، وتكره الآخر وإن لم يكن بينك وبينه عداوة أمر من البغض لأنه عاصي لله، فتحب المسلم من أجل طاعته وتكرهه من أجل معصيته، لا يجوز أن يجتمع في المرء الحب والكراهية، تحبه لأن المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن تكرهه لأنه رافع للمعصية أو مجاهر بكبيرة من كبائر الذنوب. ولا إجابة دعوته، إذا دعاك لبيته أو لغدا أو عشاء أو حفلة عنده أو مناسبة فلا تجبه، إن كنت أنا نصحته فلم يستجب جاهر ألا، أما إذا لم تكن نصحته فلا يا أخي، أجب دعوته وانصحه لعل الله أن يهديه على يديك، ولا تقول هذا ميؤوس منك، هذا نفعه فلان ونصحه فلان ولم ينتفع، أنا أتركه، لا يا أخي انصحه لعل الله أن يهديه على يديه ويكون لك مثل أجر عمله من غير أن ينقص من عمله شيء. ويقول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من قول نعم، رجل لا يصلي أخذت بيده ونصحته ودعوته إلى الله برفق وليم وحققت له الخير ورفضت إليه الشر ورفضته بطاعة الله فانتصر وبدأ يصلي بسببك بدعوتك خير لك من عمر الله الإبل العظيمة الغالية في الثمن. ويصير مسلما بالصلاة، ويصير مسلما بالصلاة تارك الصلاة تهاونا وقصدا أو الجاحد لوجوبها، يصير مسلما بالصلاة إذا كان تاركا لها تهاونا وقصدا، أما إذا كان جاحدا لوجوبها فلا يصير مسلما بالصلاة حتى يقر بالوجوب، لأن من جحد وجوبها وإن صلى فهو كافر، لكن بما يزول عنه الكفر باعترافه بوجوب الصلاة. المعترف بالوجوب لكن ترك تهاونا وكسلا هذا يصير مسلما بصلاته. ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. ولا يكفر المسلم بترك الزكاة ولا بترك الحج ولا بترك الصيام تهاونا وبخلا، لا جحدا للوجود، من جحد وجوب الصيام كفر بإجماع المسلمين، من ترك من جحد وجوب الحج كفر بإجماع المسلمين، من جحد وجوب الزكاة كفر بإجماع المسلمين، لكن بخل بالزكاة مع اعتقاده الوجوب هذا لا يكفر، ترك الحج عجزا وتهاونا وعدم مبالاة مع القدرة لا يقال عنه كافر لأنه معترف بالوجوب، وكذا تارك الصيام عجزا وهو يطيقه لا يحكم بكفره مع اعتقاده بالوجوب،